بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الحج على قول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. هذا الموقف. نعم. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الموقف هذا اللي قبلها: لم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. نعم. لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ فتصبح الأرض مخضرة؟ واللي بعد: لم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. يعني موقف حد الموقف قرأناها. قرأناها. هذا موقف لكل أمة. نعم. طيب. نعم. صلى الله عليك. ولكل أمة. نعم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم من سكى. قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي من سكى. قال: وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك، لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. ليش؟ قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك، لترداد الناس عليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا من سكى، فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا من سكى جعلا قدريا كما قال: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: ها هنا هم ناسكوه أي فاعلوه، فالضمير ها هنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. وقول: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله: الله أعلم بما تعملون، تهديد شديد ووعيد أكيد، كقولي: وهو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذه كقوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقول: ولم تعلم أن الله يعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. هذه الآية الكريمة: لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. ذكر الحافظ رحمه الله قولان: قول الأول أنه المنسك أصله المكان الذي يتردد في الإنسان ويعتاده سواء كان لخير أو لشر، ثم غلبت على متعبدات الخير، ولهذا سميت المتعبدات في الحج مناسك. مناسك الحج يعني المتعبدات، يرتادها الناس للخير. هم ناسكوه فلا ينزعنك في الأمر،

وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله ويعبدون من دون الله، هذه الآية فيها إثبات مرتبة من مراتب القدر، وهي المرتبة الأولى مرتبة العلم، ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهي المرتبة الأولى ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهو عالم بما في السماء والأرض من الذرات الذوات والصفات والأفعال والأقوال والحركات والسكنات والرطب واليابس. والمرتبة الثانية أنه كتب هذه كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال تعالى في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان بالمراتب، الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، وهو فيه العلم ثم الكتابة ثم المشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. الله عالم الأشياء ثم كتب في اللوح المحفوظ ثم مشيئة وإرادة سابقة لكل موجود قبل أن يوجد، فلا يوجد إلا مشيئة الله وإرادته. ثم بعد ذلك علمه خلقه وإيجاده لهذا المقدور. نعم أحسن الله إليك. وقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا، كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال ها هنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل به من العذاب والنكال. ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قل أي يا محمد لهؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منه إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقوله وبئس المصير، أي وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما لله من نصير. في هذه الآية الكريمة بيان أن من عبد دون الله فليس له حجة وليس له دليل، وإنما زين له الشيطان عبادة الأولياء والصالحين ووجد عليه أباءه ويسير خلفهم

لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو سمعوا له. بل أبلغ من ذلك، لو استنقذ الذباب، لو أخذ الذباب شيئا طيبا عليها لما استطاعوا أن ينقذوه وأن ينتصروا ويأخذوا هذا الشيء الذي أخذه هذا الذباب. لا يستطيعون أن يخلقوا الذباب ولا يستطيعون أن يستنقذوا ما أخذه الذباب من عليها والانتصار منه، فكيف تعبد من دون الله وهي هذه حالها؟ لا تستطيع أن تعبد، أن توجد شيئا ولو حقيرا ولو ضعيفا كالذرة، ولا تستطيع أن تنتصر نفسها وتستنقذ ما أخذه من هذا الطائر الحقير. ضعف الطالب وطوب العابد والمعبود، ضعف الصنم والعابد والعابد والمعبود، ضعف الطالب وطوب. ما قدر الله حق قدره، ما عظم حق تعظيمه، حيث عبد معه غيره وهو الخلاق الرزاق، له العظمة وله الكبرياء وله الصفات العظيمة وله الأسماء الحسنى وله الإحسان بجميع أنواعه العباد. ما قدر الله حق قدره، ولو عظموا حق تعظيمه ما عبدوا معه غيره. إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه وتعالى قوي لا يغالب، عزيز لا يمانع، إثبات بسم الله القوي بسم الله العزيز، يعبد والعبد العزيز العبد القوي من أسماء الله. نعم. صلى الله عليه. وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: باب المذي وغيره. قوله في باب المذي وغيره: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء إلى آخره، مذاء للمبالغة والتكثير. والمذي مبالغة للمبالغة والتكثير. نعم. والمذي خارج من صيغة فعل، صيغة مبالغة. نعم. والمذي خارج من الذكر، والخارج من الذكر أربعة أشياء: البول وهو نجس بالإجماع، والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس عقب البول في زمن الشتاء غالبا ولونه أبيض كالمني وخروجه كخروج البول، وهو كالبول في جميع أحكامه وأثره كأثر البول. والثالث المني وهو يخرج دفقا بلذة ولونه أبيض غليظ وأثره على الثوب شاسفا وريحه كريح لقاح النخل، وهو طيب طاهر، ولما كان طاهرا اختص أن كان مادة خلق بني آدم. ولما كان طاهرا اختص أن كان مادة خلق بني آدم. كان مادة يعني هو مادة. نعم. اختص أن كان مادة خلق بني آدم. الرابع المذي وفيه كلامنا، وهو يخرج لا يحس به غالبا، وسببه الحرارة وانتشار الشهوة، وأثره كالبول، ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه دليل على أنه نجس، وأنه ناقض للوضوء، وأنه موجب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم: توضأ وانضح فرجك، فيه دليل على أنه أخف نجاسة من البول، لأنه يجزئ فيه النضح بخلاف البول، والنضح رش دون الغسل، وهل يغسل الأنثيين مع الذكر أم لا؟ فيه قولان، وقد ورد في السنن الأمر بغسلهما مع الذكر. غسل ذكرك وأنثيك، ولعل الحكمة في هذا أنه حتى يزول، حتى يتقلص الخارج. هذه الأنواع الأربعة، البول هذا يجب الوضوء، والودي اللي يخرج بعد البول أبيض كذلك يجب الوضوء، حكم البول النجاسة، والمني أبيض غليظ هذا طاهر وهو أصل ولد، ورائحة كلقاح النخل، وهذا وهو طاهر لكن يستحب غسل رطبه وفركه يابسه ليس بنجس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب وإني أرى أثر البقع في ثوبه. وفي الحديث قال: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه طاهر، لكن يستحب غسل رطبه وحكه يابسا باب النظافة. أما البول فيجب غسله، وكذلك الودي. وأما المذي فهو أيضا الذي يخرج عند شدة الشهوة وعند الملاعبة، وهو أصفر رقيق يخرج قد لا يشعر به الإنسان، هو نجس لكن نجسته مخففة، يكفيه النضح كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ويجب غسل أنثيين كما في الحديث الآخر: غسل ذكرك وأنثيك، يعني الخصيتين، ولعل الحكمة حتى يتقلص الخارج. والواجب في البول غسل طرف الذكر فقط، المكان الذي خرج منه، الموضع الذي خرج منه البول، لا يجب غسل الذكر كله إلا إذا نزل شيء من البول على الذكر يغسله، وإلا فالواجب غسل طرف الذكر فقط. نعم. صلى الله عليه. وفيه منفعة طبية، لأن سببه الحرارة والشهوة، وغسل الأنثيين يزيل الحرارة. وفيه قبول خبر الواحد الثقة، خصوصا مع توافر القرائن على صدقه. وفيه الاستحياء من ذكر ما، لأن عليا أمر المقتدى أن يسأله فقبل خبره واحد، فيه قبول خبر واحد. نعم. وفيه قبول خبر الواحد الثقة، خصوصا مع توافر القرائن على صدقه. وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء، خصوصا لمحارمهن. وفيه أن الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما فيه عليه اعتراض. قال: كنت رجل مذان فأمرت المقتدى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المكان مني. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله في حديث عبد الله بن زيد: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إلى آخره. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا يلتفت إلى الشك مع اليقين في كل الأحوال، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان وثم يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين. نعم. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه قد توضأ والطهارة متيقنة وخروج الحدث مشكوك فيه، فلا يخرج من اليقين إلى الشك، لا يخرج من اليقين لا إلى اليقين. فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا صار يقين، تيقن الحدث فخرج من اليقين إلى اليقين. أما يخرج إلى الشك من اليقين إلى الشك فلا، خرج متطهر ثم خيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، وخيل إليه أنه خرج منه شيء. جاء في الحديث أن الشيطان يأخذ سارة ويمدها حتى يخيل الإنسان أنه خرج منه الحدث وهو يخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوت رجل الحدث. القحطان في الرؤية يقول هاتان بينتان صادقتان، يعني الصوت والريح، هاتان بينتان صادقتان، نعم صادقتان على الحدث. نعم صلى الله عليه. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وحدثت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قوله عن أم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة بن محصن، لأنه لم يأكل الطعام فاكتفى بالنضح، صب عليه بدون فرك، بخلاف النجاسة الأخرى لابد من فرك يفرك الثوب. أما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفيه نص يصب الماء عليه فقط. نعم. قوله عن أم قيس بنت محصن هي أخته عكاشة بن محصن. قوله أنها أتت بابن لها إلى آخره فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يأتيه المسلمون بأولادهم فيحنكهم ويبرك عليهم. وقوله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فيه دليل على أنه يجو في تطهيره نضحه، والنضح رشه دون الغسل، ومثله حديث عائشة. وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولا أمه، بل ربما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك ليترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة. فيه دليل على أنه يجزئ في تطهيره نضحه. نعم. والنضح رشه دون الغسل. نعم. ومثله حديث عائشة. وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولا أمة، بل ربما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك ليترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة. ويشترط في كفاية النضح أن يكون بولا لا غيره، وأن يكون بول غلام لا جارية. اختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله. ويشترط أنه لم يأكل الطعام لشهوة. تصدر صلى الله عليه. ويشترط في كفاية النضح أن يكون بولا لا غيره، وأن يكون بول غلام لا جارية. نعم يكون بول، أما الغائط فلا، لا بد من غسله. يكون بول ويكون غلام لا جارية، ويكون لم يأكل الطعام يكتفي باللبن. إذا كان غلام وبالا وهو غلام لم يأكل الطعام يكفيه النضح. أما إذا أكل الطعام فلا بد من الفرك، وكذلك الجارية الأنثى لا بد من الفرك، وكذلك الغائط لا بد من غسله، ما يكفي النضح وإزالة عين النجاسة ثم غسل الأثر. نعم صلى الله عليه. اختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله. ويشترط أنه لم يأكل الطعام لشهوة. يعني يختلف السبب، يعني في كون الذكر يكفي النضح والأنثى لا يكفي. الشيخ رحمه الله قال إن الذكر أشد حرارة، وإذا شد الحرارة خفت النجاسة. قال بعض الحكمة من ذلك أن بول الصبي ينتشر وبول الجارية يكون في مكان واحد، فدفع المشقة أكثر في بالنضح. وقال بعضهم أن الحكمة من كثرة الملابسة للصبي، لأن الناس يحبون الصبي ويأخذونه كثيرا بخلاف الأنثى، أقوال. الشيخ هنا اختار أن الحكمة أن الحرارة أن الصبي أكثر حرارة، وإذا كانت الحرارة خفت النجاسة. والله أعلم، احتمل كل هذه الأشياء كلها. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وقوله في حديث أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلى آخرها، أي في جانبه، فيه دليل على أمور، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ومنها أن الجاهل معذور ولا يثبت عليه إثم ولا تعزير، ومنها ثبوت حرمة المسجد. وفيه دليل على أمور، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ومنها أن الجاهل معذور ولا يثبت عليه إثم ولا تعزير، ومنها ثبوت حرمة المسجد، ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة، والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص، ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه. إيش هذه الفوائد؟ صلى الله عليه. منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. نعم، لأنه ما زجره ولا عنفه ولا شدد عليه، ولما زجره الصحابة قال: لا تزلموه إذا تقطع عليه بوله. ثم أمر بدلوم ما صب على مكانه، على مكان البول. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. الصحابة أرادوا أهم أن يقعوا به ويزجروه، فقال: لا تزلموه، دعوه. والحكمة ظاهرة في أنه لو تركهم يزجرونه لقام، وإذا قام انتشر البول في أمكنة متعددة من المسجد، بدل ما يكون في مكان واحد يكون في أمكنة، وأيضا انتشر على فخذيه وثيابه، وأيضا قد يتأثر صحيا في قطع البول. فكل هذه الأمور المفاسدة كلها تلفها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: لا تزلموه، دعوه. فتركوه حتى قضى بوله في مكان واحد، ثم أمر بذنوب ما صب عليه، ثم علمه بلطف وقال: يا فلان، يا خلق، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فهذا من حسن خلق عليه السلام. وفيها أن دفع المفاسد يعني مقدم على جلب المصالح، وفيها دفع المفسدة الصغرى، دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. فارتكب أنه يكمل بوله لدفع المفاسد اللي ترتب على ذلك. نعم، صلى الله عليه. ومنها أن الجاهل معذور ولا يثبت عليه إثم ولا تعزير. نعم، فيها أنه جاهل، وإذا ما عزره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدب أنه معذور. نعم. ومنها ثبوت حرمة المسجد. نعم، المسجد له حرمة ينبغي العناية به وتطهيره. نعم. ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها. نعم. ولو بمرة واحدة. ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها. نعم. ولو بمرة واحدة، والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق. لما يقول إذا كانت في الأرض صب عليها ماء مرة واحدة، وإذا كانت في الأرض يغسلها ثلاثا. نعم. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص. نعم، فإنه لا بد من غسلها سبع مرات هذا بالتراب. يستثنى إيش؟ ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص. النص إنه جاء في الكلب، صرفنا خاص بالكلب، هذا خاص بالكلب. فإذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات ويحن بالتراب، ولم يأتي بالخنزير هذا، لكن الخنزير قيس بالقياس، قيس على الكلب، ولكن النص إنما خاص بالكلب للخنزير. نعم. ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه. أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على المنكر، نعم، لأنه إذا ترتب على المنكر أكبر فلا ينكر المنكر، فهذا هذا الأعرابي بال هذا منكر، لكن يترك حتى يبول ولا ينكر على المنكر الجلة ترتب عليه منكر أعظم، وهو انتقاله إلى أمكنة متعددة، وانتقال النجاسة إلى ثيابه وبدنه، وكذلك ما يتعلق بصحته. نعم. صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. بارك الله. صلى الله عليك. ها بعده ها فطرة تحتاج كم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل وسلم. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد أو غيره، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي فإنه والله قد قصر. أخبرنا علي بن محمد يعني حتى في اللفظ الآخر قال حتى لو رأيته يطير في الهواء، كان الذي يقول إذا رأيت المبتدع مثلا يطير في الهواء أو يغيص في البحار فلا تطربه، قصر حتى لو كان يطير في الهواء أو يغيص في البحار أو يمشي في النار فلا يغتر به حتى يعرض عمله على الكتاب والسنة، يعني المبتدعة والسحرة وغيرهم لا يغتر بالخوارق التي تجري على أيديهم، الكتاب والسنة هما الميزان، يعرض عمله على الكتاب والسنة، إن كان موافق الكتاب والسنة يقبل وإن كان مخالف يرد، أما كونه يطير في الهواء أو يغيص في البحار أو يمشي على النار هذه أحوال شيطانية، إذا كان منحرف فلا تغير من أمر شيء ولا تقبل أعماله وأفعاله ولو وجدت هذه الخوارق. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعه. اتركه. نعم. قال وسمعت الشافعي يقول لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. لأن الكلام من البدع والبدعة أشد من المعصية، فيتلي الشرك بالله تعالى، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف العاصي يعني يعلم أنه عاصي فحري به أن يتوب. قال أن يبتلى الإنسان بكل ذنب ما عدا الشرك أسهل من كونه يبتلى بالكلام، الكلام مبتدع والبدعة أشد من العصية. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال للشافعي تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. إيش هذا؟ قال قال لي الشافعي تعلم يا أبا موسى لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. يعني من عظمه وفحشه ما الكلام والبدع. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم الأهواء البدع، ينهى الكلام الشديد عن الكلام في الأهواء في البدع. نعم. ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. قال كفرت، يعني إذا أخطأ أهل البدع بعضهم إذا أخطأ قال كفرت وكفر، وأما ألسنهم يخطئون ويكفرون، فالمبتدع إذا خالفه غيره قال كفرت، وأما السني ما يقول كفرت وإنما يقول أخطأت. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أصرم المعقلي قال قال أبو ثور قال سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. قال سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. نعم. وإنما يخسر الذي تردى في هوة الكلام لا يفلح وإنما يكون خاسرا. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. لا نريد مجالس عاد. قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. نعم. حتى لا نتأثر بذاتكم صاحبهم، إما أن تكلموا بخير لا تكلموا بذات وإلا تقوموا عنا حتى نسلم من شركم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهر سابسي بها قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهر سابسي قال حدثنا أبو جعفر ابن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. قال سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس. كان في نوع آخر غير الكيمياء الموجودة عندنا الآن، كانها تفعل وأنا بأسباب الخسارة غير الكيمياء المعروفة، طول المال بالكيمياء أفلس لأنها تؤدي إلى خسارة. نعم. نعم. من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. نعم. يعني هؤلاء إلى الزندقة وهي التحلل من الدين، طلب الدين بالكلام. الدين ما يكون بالكلام والبدع، وإنما يكون بالتزام الشرع. نعم. أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. هذا من قال إيش؟ هذا الحديث عن من؟ أقول سمعت علي بن المديني يقول سند. أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. هذه كلها ألقاب سيئة. من قال فلان مشبه نعم علمنا أنه جهمي. نعم، يقول لأهل السنة، السنة الأسماء والصفات يقول مشبه، فإذا قال لمن أتى الصفات أن هذا مشبه علم أنه جهمي، لا يتشبه من الصفات، علم من أي شيء، لأنه رمى المثنى للصفات بالتشبيه. هم يسمون الجهمية يسمونهم مشبه، يسمون السنة مشبهة، يسمون الله بخلقه، يتسمون له أسماء الصفات. من قال المشبه؟ السنة يقول لله أسماء الصفات لا تمثل أسماء المخلوقين للصفات، المخلوقون لهم أسماء الصفات تليق بهم، والخالق له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي هي أكمل، هي التي لها كمال في الحسن ولها الصفات كمال في العلو. نعم. من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر نعم علمنا أنه قدري. نعم، قال فلان مجبر يقول الجبر، يعني يثبت أفعال العباد يسميه جبري، وجبري عارف أنه قدري، ما يثبت أفعال العباد. نعم، ما قدري لا يثبت. نعم، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، يقابل الجبرية. الجبرية قال فلان مجبر لأنه يثبت إيش؟ لأنه يثبت أفعال العبد، ينفي أفعال العبد، فيقول فلان جبري يعني يقول العبد مجبور على فعل، علمنا أنه قدري. نعم، وقدرية قسمان، نفاة وجبرية. نعم، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. الرافضة يقول الله سبحانه يسمونه ناصبة، يقول أنهم يعني يوالون الصحابة، وعندهم أن من نوال الصحابة فقد نصب العداوة لأهل البيت، فإذا قال فلان ناصبي علمنا أنه رافض، إن الله هو الرافض الذي يلمزون أهل السنة بأنهم ناصب، يسمونهم ناصب. نعم، أخبرنا أحمد بن علي بن لال الفقيه، يعرف بهذا بأقواله التي يلصقها بدون وثيقة قبل السنة، نعرف يعني حالة وتدينه. نعم، أخبرنا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي ابن خالوية، وكان معي في البيت، وكان قد أقبل على كتب الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الزندقة، وكنت أنهاه فلا ينتهي، حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تائب، فقلت أحدث شيء؟ قال نعم، رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدته يفوح من المحبرة، فقلت إن الخير في الحديث. الله أكبر، نفع الله بهذا الرأي. أخبرنا أحمد بن عبيد

إن لنا غنما 100 لا نريد أن نزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شات. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قال إيش؟ قال قال أحسن الله إليك، قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما 100، نعم، لا نريد أن تزيد. كأنه زاد أحسن الله إليك في غنمه بشيء خارج عنها. قال إيش؟ قال: لا تحسبن. أول حديث، نعم. قال عن عاصب بن لقيط بن صبرة، نعم، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ودفع الراعي في المراح صخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما 100، لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شات. فكان فيما قال: لا تضرب ضغينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. حتى يسفر الوضوء، بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نعم، مبالغة لئلا يتهرب شيء من الماء الحلق إذا كان صائما، نعم. أحسن الله إليك. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله. باب إيش؟ قال: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء. قال: كنا إيش؟ حديث عن من؟ قال: حدثنا بشر بن محمد، نعم، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء. نعم. نعم. قال: أحسن الله إليك. قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم، نعم، ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء. قال: كنا إيش؟ قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم. أن إيش؟ أن نختم. نختم على الخادم. نعم. على الخادم. نعم، على الخادم. نعم. ونكيل. نعم. ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء. قال: كنا نختم. نختم على الخادم. نختم على الخادم. نعم. ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء. نعم. قال: كنا نكيل إيش؟ قال: كنا نؤمر. قال: كنا نؤمر نكيل. قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم. أن نختم على الخاتم. نعم. يعني نضع خاتم. لما قيل لنا إن الملوك لا يقرأ أكثر من المختوم، أمر بالخاتم، جعل يختم به. نعم. ها؟ كنا إيش؟ نختم على الخادم. نختم الختم مثل الختم على الملوك، يعني كان كل علامة هذا تكلم عليه. قال: أحسن الله إليك. ها. قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء من السوق. يعد نعم قطعات نعم اللحم إيش؟ قال كان يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء من السوق فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه بالجلوس معه فسأل مرة إنك تعد قطعات اللحم إذا جاء بها الخادم ثم لا تدعه حتى يأكل معك فقال ذلك أنقى للصدر فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئا. هذا الحديث باب إيش؟ قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم. كنا نؤمر أن نختم على الخادم نعم. ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. كنا نختم على الخاتم ونكيل نعم ونعدها نعم كراهية ها؟ إيش ونكيل ونعدها ونكيل ونعدها نعد كيل كراهية إيش؟ قال كراهية أن يتعود خلق سوء. كنا نختم على الخاتم ونكيل ونعدها يعني نكيل حتى يتعود الكيل ويتعود العد فيما يعد. ذكر أحسن الله إليك في ها؟ نعم حتى لا أظن أظن السوء يعني إذا كال وعد ما يكون هناك ظنون لكن إذا لم يكل أو أعطاها جزاف صار في ظنون. نعم يعود الخدم على أنه يكيل الشيء ويعد الأشياء حتى لا يكون هناك ظنون سوء. ما يعود أن يشتري شيء بدون كيل أو يشتري شيء بدون عد. المعدودات تعد وما كنت فعل. نعم حتى ما يكون الظلم. أحسن الله إليك. ذكر في فضل لكن قول كنا نؤمر بالختم على إيش؟ على الخادم. على الخادم كنا نؤمر إيش؟ كنا نؤمر أن نختم على الخادم. ذكر أحسن الله إليك آخر الشرح يعني في كراهية أن يتعودوا خلق سوء. قال لأن قلوبنا بالختم والكيل والعد تطمئن بالحفظ. نعم لأن قلوبنا بالكيل نعم وإيش لأن قلوبنا بالختم والكيل والعد تطمئن بالحفظ ونحسم طمع العبيد والخدم فلا يجترئون على السرقة والخيانة فهم يصانون عن ذنب ونحن نصان عن سوء الظن بهم. هذا تعالى تعليق من؟ هذا الشرح فضل الله الصمد. يعني الخادم إذا أعطى كتاب يختمه وإذا كان اشترى طعاما يكيله وإذا اشترى معدودا يعده حتى لا يكون هناك ظنون حتى لا يكون هناك طمع للخادم في أن يأخذ شيئا لا يستحقه حتى لا يكون عندنا ظنون سوء. إذا أعطينا ختاب نختمه يكون ما في إشكال ما في شبه وإذا أعطينا طعام نكيله وإذا أعطينا معدود نعده فلا يزال هناك اشتباه بهذا نكون إيش منعناهم من الخيانة ومنعنا أنفسنا من إيش قال من التهمة والظنون السيئة. نعم قال فهم يصانون عن ذنب ونحن نصان عن سوء الظن به. نصان عن ذنب وهو كونه قد يغير الكتاب الذي ما ختم وقد يأخذ من الطعام الذي ليس فيه كيل وقد يأخذ من المعدود الذي لم يعد فنحن نصونهم عن الخيانة ونصون أنفسنا عن تهمتهم وظن السوء بهم. نعم والباب اللي بعده أحسن الله إليك يفسر ذلك. نعم قال باب من عد على خادمه مخافة الظن. نعم قال باب من عد باب من عد على خادمه مخافة الظن. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. عمن؟ قال أحسن الله إليك، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي. أعد ليش؟ العراق. قال لفظة صفوة الصفوة عراق القدر. العراق؟ نعم، أو عراق القدر بضم العين جمع عرق العظم الذي أكل لحم. العظم الذي فيه شيء مش اللحم. إني لأعد العراق إيش؟ قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. كيف يعد العراق؟ يعني يعد عليه العظم الذي فيه شيء من اللحم، يعد عليه مخافة الظن يكون إيش أخذ منه. كيف يعد عليه؟ يعني إذا أعطاه قطع لحم يعده عليه ومنها العظم. إني إيش لا أعد إيش العراق؟ قال أحسن الله إليك إني لا أعد العراق على خادمي مخافة الظن. عن سلمان، قال عن سلمان، ذكر سلمان الصحابي سلمان الفارسي. قال عن سلمان بس كذا. نعم. شرح قال عن سلمان الفارسي، هذا هو الظاهر الصحابي. قال سلمان، سلمان الفارسي أحسن الله إليك. هو موقوف على الصحابي يعني حتى لا يتعبنا. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن مضرب قال سمعت سلمان إني لأعد العراق خشية العراق خشية الظن. يعني خشية أن ظن به أنه أخذ شيئا. نعم أحسن الله إليك. باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما. أرسل عبد الله. قال أرسل عبد الله بن عمر بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه. قال فصرفه فانظر بالصرف. فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. باب أدب الخادم، يعني تأديبه. نعم. أدب الخادم عن إيش الحديث؟ قال أحسن الله إليك حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله. نعم. ابن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر. نعم. غلاما له بذهب أو بورق. فصرفه فأنظر بالصرف. أنظر يعني لم يستلم، فأخر. أعطاه ذهب ولم يستلم، صرف ذهب بذهب أو ذهب بفضة وأجل يعني ما أخذ يدا بيد، أنظر يعني قال غدا تأتي به، أعطاه الذهب. نعم. قال أحسن الله إليك فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. نعم، لأن الصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد، وهذا أنظر جلد جلدا وجيعا خذ الذهب الذي ولا تصرف. لا تصرف. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. وهذا أبو مسلم كان له غلام وكان يضربه، اشتد غضبه عليه يضربه، والغضب استحكم عليه من شدة الغضب. سمع صوتا خلفه ولم يعلم أبا مسعود أعلم مسعود، وهو مستغرب في الغضب والشدة، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، الله قادر عليك أشد من قدرتك على هذا الغلام تضربه لأنه ضعيف. فقال رسول الله: أعتقه، حر لوجه الله مقابل إيش؟ ضربية. قال: لو تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. فكان العتق هذا كان مانعا له من عذاب النار والحنة. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز ضرب الغلام بغير حق. أما فعل الحديث الأول في حديث ابن عمر أدبه لأنه تجاوز الحد ولأنه صرف وفعل شيء لا يستطيع. أما هذا ظاهر أنه يؤدبه وليس له ذنب ويضربه ضربا شديدا حتى سبب الغضب. نعم، أحسن الله إليك. باب: لا تقل قبح الله وجهك. بركة سبع سبع. نعم، كان في عيب يبين للبائع. نعم، إذا باع العبد نعم يبين عيب، ما في شك. يعني يقول الشيء اللي يكيل يكال، والشيء اللي يعد يعد، والشيء والخطاب يختم يختم حتى لا يتجرأ الخادم على يتجاوز الحد، يعني يغير المختوم أو يأخذ من المكيل أو يأخذ من المعدود، وحتى أيضا لا يتهم الإنسان، وحتى تزول التهمة، الإنسان ما يتهم الخادم، يوثق يعني أموره موثقة، خطابه مختوم، وطعامه مكيل، والمعدود عد. نعم، السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: النوع الثاني الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها. الزهد في نفسك، نعم. النوع الثاني، والنوع الأول ما هو؟ النوع الأول الزهد في الدنيا جملة. نعم. قال: الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها. النوع الأول الزهد في الدنيا جملة، والثاني الزهد في نفسك. نعم. وهو إيش؟ وهو أصعب الأقسام وأشقها. نعم. وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. ولم يلجوه. وصلوا إليه لكن ما دخلوا فيه. نعم. نعم. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأسر لعدوه، ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم، ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. إيش الثاني؟ الزهد في نفسك. نعم. الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها وأكثر الأول قال الزهد في الدنيا كلها. نعم. نعم. الأول الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا جملة. وليس المراد تخليتها من اليد. قال التقسيم، لا تقسيم الزهد، هذا الشيخ كلام متصل الشيخ لما سبق. الكلام متصل لما سبق. إذا كانت تقسيم الزهد على قسمان، الزهد في الدنيا جملة، والثاني الزهد في نفسك خاص. إيه نعم نعم, نعم الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. نعم هذا الزهد. والثاني الزهد في يعني نفسه، الزهد في الدنيا ليس المراد إخراجها من اليد، يكون عنده سمال بيد الصرف، لكن إخراجها من القلب، لا يستعبد قلبه، لا يستعبد المال قلبه، فيكون همه وشغله الشاغل ويؤثره على، يؤثر المال على مرضاة الله وعلى محب الله، وإنما يكون المال في يده لا في قلبه، ما يشغل عن طاعة الله. نعم صلى الله عليك. النوع الثاني خلاف المشغل، وأكثر الناس إنما تكون الدنيا في قلبه لا في يده، مشغول ومهموم. نعم صلى الله عليك. النوع الثاني الزهد في نفسك. نعم. وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه، فإن الزهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. فإن الزاهد أكثر الناس وصلوا إليه ولم يلجوه، ما لم يدخلوا فيه. نعم. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. فإن الزاهد يسهل عليه إيش؟ عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. فإن الزاهد لا يسهل يسهل فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته، يعني العاقبة، عاقبة الحرام سوء مغبته. فإن الزاهد يسهل عليه، يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته، يعني سوء مغبته. أو إن يسهل عليه الزهد في الحرام لا سوء لا يسهل. فإن الزاهد يسهل. نعم نعم. معصي إيش تجلب عليه؟ نعم حتى نعم. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. الزاهد الذي يترك الحرام يسهل عليه الزهد سوء مغبته، سوء العاقبة. نعم صلى الله عليه. وقبح ثمرته. نعم. وحماية لدينه، وصيانة لإيمانه، وإيثارا للذة والنعيم على العذاب. نعم. وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثر لعدوه. نعم. كل هذه المفاسد كلها تلفاها الزاهد، لا يشارك الفساق ولا يتعلق بقلبه، و صيانة الإيمان. نعم. وكذلك لا يحمي إيمانه. نعم. ولهذا قال أكثر الزهاد وصلوا إليه ولم يلجوه لم يدخلوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. يسهل عليه الزهد في الحرام. الزهد يسهل عليه الزهد في الحرام، يعني يكون إذا زهد الحرام زهد في الحرام، هو الزاهد الذي يترك الدنيا، الزاهد الذي يترك الحرام. أما يكون شيء من الدنيا يستمتع بها ويستعملها فيما أباح الله، إنه الزهد الذي يزهد في الحرام يترك الحرام، الربا والرشوة والغش والخداع والسرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، إذا ترك هذه الأشياء استفاد وتلافى هذه المفاسد التي ذكرها المؤلف. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام. نعم. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته. سوء مغبة هذا المال، سوء مغبة الحرام، هذا الرشوة والربا لها مغبة وآثار سيئة. نعم. وقبح ثمرته، قبح ثمرة الربا والرشوة. نعم. وحماية لدينه، حماية لدينه من الحرام، من الربا والرشوة وأكل المال والغش وكذا. نعم. وصيانة لإيمانه، صيانة الإيمان من الضعف، لأنه يتعامل بالرضا فإيمانه ونقص إيمانه. نعم. وإيثارا للذة والنعيم على العذاب. نعم، إيثارا للذة والنعيم على العذاب، اللذة والنعيم الذي يحصل ببعده عن الحرام، والعذاب الذي يحصل بارتكابه بالمحرمات. نعم. وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة. نعم، أنفة من مشاركة الفساق والفجرة الذين يتعاملون بالربا ويأكلون الرشوة ويسرقون ويصفون، لأن لو أخذ الحرام شركة. نعم. وحمية من أن يستأثر لعدوه، وحمية حمية من يستأثر، يكون أسيرا لعدوه، عدوه يأسره وفي الشيطان، وكذلك أيضا عباد الدنيا كل يأسرونه، إذا شاركهم صار مثلهم، عدل لهم أسير، يطوعونه ويقودونه معهم، لكن إذا ما شاركهم خلاص سلم من أسرهم، شاركهم أسروه ووثقوا صار معهم. وإيش؟ وحمية، وحمية من أن يستأثر لعدوه، يستأثر يكون أسير، يكون أسيرا لعدوه، إذا شاركهم أسروه، وإذا مشاركهم سلم من أسرهم. نعم. صلى الله عليه. ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. هذا الزهد في إيش؟ في المكروهات، المكروهات وفضول المباحات. هذا الأول، الزهد في الحرام، الزهد في الحرام هذه المصالح والمفاسد التي ترتب عليه. بعد ذلك ينتقل إلى الزهد في المكروهات وفضول المباحات. مكروهات كره التنزيه، التوسع في المباحات. ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات إيش؟ علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. يعني يعلم أنه إذا ترك المكروهات، ترك تزول المباحات، يحصل له لذة ونعيم. نعم، بما يحصل له من اللذة والنعيم. نعم، والنعيم المقيم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها. قبل، يسهل عليه زهده في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. نعم. ويسهل علمه بما يفوته من إيثارها، إذا أثرها فاته اللذة والنعيم المقيم، وإذا توسع فات عليه، لأنه يكون من السابقين المقربين الذين يتركون الحرام ويتركون المكروهات ويتركون التوسع في المباحات، هؤلاء السابقون المقربون. لكن أصحاب اليمين يتركون المحرمات ويفعلون المكروهات ويتوسعون في المباحات، لكن السابق المقربين فاق عليه، حصل الملذة ونعيم ودرجات أعلى، أعلى من درجات إيش؟ أصحاب اليمين. هو لا، ليس عليه إثم إذا ترك، إذا فعل المكروهات كره التنزيه وتوسع المباحات، لكن فوت على نفس الدرجات، درجات حصلت السابق المقربين دون أصحاب اليمين. نعم. أحسن الله عليك. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. نعم، يسهل عليه زهده في الدنيا بما يفوته من العوض والثواب في الآخرة، بخلاف من آخر الدنيا فاته الثواب، الدنيا عوضها الآخرة. نعم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته زهده في الدنيا معرفته بما وراءها. نعم. وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. نعم، والثواب في الآخرة. نعم. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان. ومزجته في النفس، في النفس، في النفس ذبحها بغير سكين، وهو نوعان. نعم. أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء. أن تميتها، فهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها. فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها. قد سلبت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. قد سلبت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. قد سلبت أو قد سلبت ها سبت على في نسخة ثانية في نسخة قد بس عرفها بس قال أي جعلته في سبيل الله تعالى اليوم القيامة. يعني الزهد بالنفس بمعنى أنه لا تنصر نفسك ولا تنقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم نفسه، وإنما إذا انتفكت محارم الله لا يقوم غضبه قائم. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما قتل اليهودية التي سمت، لكن لما مات أحد الصحابة استقيدها منه، لكن هو لا ينصر نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك اليهودي الذي سحره أمر بالبر فرديمت وقال أما أنا فقد شفاني الله فخشيت أن أظهر على الناس شرا، ما ينتقم لله عليه الصلاة والسلام. الزهد في النفس هو ذبحه بغير سكين، وهو إيش؟ ألا يعني ينتصر لنفسه ولا لا يضرب لنفسه ولا ينتصر لنفسه ولا يستقيل لنفسه، يسمح يتسامح نفسه لا تساوي شيء، لكن إذا انتهكت محارم الله هو الذي يغضب، يغضب إذا يغضب على العاصي يدعو إلى الله يأمر بالمعروف ويهى عن المنكر، أما لنفسه سيتعلق بنفسه يتسامح. وأما انتصار النفس فهو ذبحها بغير سكينة. نعم. قال وهو نوعان. وأما الزهد في النفس، وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين. وهو يعني كان ذبحها بغير سكين يعني أنه لا يستجيب لمطالبها ولا ينتصر لها ولا يأخذ حقه اللي يتعلق بنفسه، ما دام أنه شيء ما يتعلق ما في فعل محرمات ولا ترك واجبات، شيء يتعلق بالنفس، حق للنفس يتسامح ذبحها بغير سكين فهو إيش؟ قال وهو نوعان، أحدهما وسيلة وبداية. نعم. وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها. عند لا تغضب نفسك ولا ترضى نفسك ولا تنتصر لها ولا تأخذ حقك، الحق الذي لك من غيرك. نعم. قد سلبت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. عند الأخوان يقول سلبت سبلته، عند الأخوان سبلته، سبلته سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. قد سبلت عرضها يعني أوقفتها ليوم فقرها. قد سبلتها، قد سبلت، هذا عند الأخوان، قد سبلت أو عرضها، العرض هو العرض خلاص سبيل، مثل ما فعل بعض الصحابة. بعض الصحابة يقول ليس عندهم شيء يتصدقوا به، النبي يسأل بالصدقة، هو ما عاد شيء الصدقة، فقال يا ربي ما عاد شيء الصدقة، لكن أنا سبلت عرضي، كل من اغتابني أو سبني فأنا سامح له، أرضي له حلال صدقة. فهذا تصدق بإيش؟ تصدق بعرضه، ما عنده مال تصدق به، لعل هذا يكون قد سبلت عرضها، قد سبلت إيش عرضها. أو قد قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. ولا عرضها يا شيخ؟ عرض نعم أو عرضها إذا قلنا عن هذا المعنى مثل ما كان فعل الصحابة. أحسن الله. عرضها سبلت وعندك سحلت سلبت سلبت نعم يؤدي هذا المعنى سلبت عرضها. العرض مسلوب يرد متى؟ يوم القيامة. يعني يلتقي المعنيان سلبته وسبته. نعم كل المعنيين نعم. أحسن الله لك. فهي أهون عليك من أن تنتصر لها. نعم أهون عليك من تنتصر نفسك. سهل الأمر سهل. نعم بعض الناس نفسه كبيرة ينتصر نفسه يقول لا أنا دي مكانة يعتدي علي لكذا لما يقدرني لو كذا حتى بعض الناس يغضب فلان ما يسلم علي فلان ما يأتيني فلان ما نفسه عنده كبيرة. هنا لا يقول نفسك عندها الآن سبلت عرضها لا تبالي الحمد لله خذ من الناس العفو من الناس من سلم عليك حل الأقوال ومن لم يأتي ولم فلا تنتصر للنفس ولا يكون الأمر عندك أمر عظيم في أن تهتم للنفس وترى أن على الناس حق أن يقدروك وأن يحترموك. نعم. فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها. نعم. أو تجيبها إذا دعتك. نعم إذا دعتك نفس تطلب الرفاهية تطلب التنعم تطلب لا تجيبها إلى طلبها. نعم. أو تكرمها إذا عصتك. نعم. أو تغضب لها إذا ذمت بل هي عندك أبخس مما قيل فيها. أو ترفيهها عما فيه حظك وفلاحك. أو ترفيهها كذا ترفيها عندكم في نسخة ترفعها ها؟ أو ترفعها ترفيها ممكن ترفيها عندك ترفيها إيه؟ ترفيهها أحسن أو ترفيه. أحسن إيه أو ترفيهها أو ترفيهها عما فيه حظك وفلاحك. نعم. وإن كان صعبا عليها. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها. يا سلام. نعم. ولا حياته فيها ذبح لها وعدم انتصار لها عدم إعطاء حقوقها عدم استجابة لمطالبها وإن كان فيه لكن هذا فيه سعادة لها في الآخرة. فهذا وإن كان نعم فهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها. نعم حياتها في الآخرة وصحتها. نعم. ولا حياة لها بدون هذا البتة. الله أكبر. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين. نعم هذه عقبة إذا تجاوزها خلاص أشرف على منازل المقربين السابقين المقربين الذين يفعلون الواجبات ويفعلون النوافل المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات ويتركون التوسع في المباحات. العقبة هي النفس الآن إذا وطع نفسه كما يقال وطع نفسه برجله ولا يبالي لا ينتقم لها ولا ينتصر لها ولا يعطيها حقوقها ولا يستجيب لمطالبها أشرف على منازل المقربين صار ما يبالي يترك حتى فضول المباحات يترك التوسع المباحات يترك المكروهات لأن الوسيلة سهلته ذلك ويكون ويش لا ذبح نفسه ولم تصل لها ذبحها بغير سكين فأشرف على منازل المقربين السابقين المقربين. نعم صحيح. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء الله أكبر. وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق، فيا قرة عينها به، ويا نعيمها وسرورها بقربه، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها، ومصيرها إلى وليها ومولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب. نقدة؟ نعم. كذا نقدة؟ نقدة. نقدة؟ نعم. إيش وهذا الزهد هو أوله؟ وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب. إيه، مهر الحب يحتاج نقد، نقد دراهم. أول نقدة هذه تنقذها، تسلمها. وهذا الزهد هو أول إيش؟ نقدة. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب. نعم، مهر الحب، وسيأتي بعدها نقدات، لكن هذه أول شيء، هذه تنقذها مقدما. نعم، ثم يأتي بعد ذلك بقية المهر، مهر المحب. نعم. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر. فيا مفلس تأخر. مفلس. فيا مفلس. نعم. تأخر عن إيش؟ عن النقد أظن. فيا مفلس تأخر. إيش بعده؟ فيا مفلسا قتى. مفلسا بالألف؟ لا، بدون ألف عندي. فيا مفلس تأخر، يعني أيها المفلس تأخر. المفلس تأخر، لا، ما تستطيع أن تصل. نعم. لك مفلس. نعم. والنوع الثاني غاية وكمال. وهو أن تبذلها للمحبوب جملة، بحيث لا تستبقي منها شيئا، بل تزهد فيها زهد المحب في قدره. النوع الأول إيش؟ النوع الأول وسيلة وبداية. هو أن تميتها. أن تميتها وأن تذبحها. نعم، أن تميتها فلا تذبحها بغير سكين. والثاني، والنوع الثاني غاية وكمال. هذا الأول وسيلة، والثاني غاية. الوسيلة ذبح النفس بغير سكين، لا تسير مطالبها، لا تنتقضها، لا تغضلها، ثم تصل الغاية بعد ذلك، وهي فعل المقربين، أفعال المقربين، أداء الواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات وتكفضون المباحات. نعم. والنوع الثاني غاية وكمال، وهو أن تبذلها للمحبوب جملة، بحيث لا تستبقي منها شيئا، بل تزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله. قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. النوع الثاني عاد. النوع الثاني غاية وكمال، وهو أن تبذلها للمحبوب جملة، بحيث لا تستبقي منها شيئا، بل تزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله. زهد المحب بقدر خسيس من ماله. قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر؟ لا. وحبسه عن محبوبه؟ لا والله، ابذل كامل. لا. فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة. نعم، توصل إلى هذه المرتبة، وهو أن يبذلها لله، بمعنى أنه يستجيب لأوامر الله ويتبع محارم الله. بذلها لله، أمره فعل، نهى ترك. نعم. ولكن لا تصح إلا بتلك المراتب، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتمنع. يعني هذه المرتبة لا يصلها إلا إذا تجاوز المراتب السابقة والوسائل. فمتعن متمن. إيش؟ أعد. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم كما قال بعض السلف إنما حرم الوصول بتضييع الأصول فمن ضيع الأصول منع الوصول. وإذا يعني عرف يعني لابد من الوسائل الأخرى يحققها ثم يصل ثم إيش هذا الكلام الأخير. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا تصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن. نعم يعني متعن يعني متعب ومتعن إيش متمن متمن متمن ما يحصل عليه ومتعب نفسه متمن شيء لا يحصل له. من أراد الوصول إلى هذه المرتبة وما يحقق المراتب السابقة فهو متعني متمني يعني وتعب نفسه ويتمنى شيئا لا يحصل له. نعم. كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم. هل يمكن المنارة بدون سلم؟ ما يمكن يطير ما يصل ليس طائر يطير لابد من سنة. فكذلك هذا اللي يريد يصل إلى هذه المرتبة ويترك الوسائل السابقة ما يمكن فأجبه بينه وبينه مسافة. نعم. كما قال بعض السلف إنما حرم الوصول بتضييع الأصول. إنما حرم الوصول بتضييع الأصول. حرموا بالواو. حرموا نعم بالواو. بالواو. بالواو. إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. كما قال بعض السلف. كما قال بعض السلف إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. نعم. من ضيع الأصول حرم الوصول. هذا قاعدة. من ضيع الأصول حرم الوصول. نعم. فمن ضيع الأصول منع الوصول. صحيح. وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في نقصانه؟ والله الموفق للصواب. يعني بعض الناس يقول الزهد هذا من مقامة العوام. كيف مقامة العوام؟ مقام خاص. هذا الزهد الزهد ليس مراد الزهد ما يظن بعض الناس أن الزهد الإنسان ما يكون بيد شيء من الدنيا ولا يأكل ولا يشرب ولا يأخذ ولا يشتري ولا لا ليس هذا الزهد. تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. إيش عاد العبارة؟ وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام؟ نعم بعضهم يقول منازل ليس منازل الخواص. الزهد من منازل العوام هو يزهد في الدنيا. نعم. وأنه نقص في طريق الخاصة وهل الكمال إلا في الزهد؟ هذا بعض الصوفية يقول هذا يقول من منازل العامة صوفية من منازل العوام وهو نقص في طريق الخواص. نعم. وإذا عرف هذا فكيف يدعى؟ وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في نقصانه؟ والله الموفق للصواب. نعم هذا الكمال في الزهد والنقص في نقصانه. نعم. فصل. المثال الرابع التوكل. بارك غفر الله رحمه الله. الفرق بين الزهد والورع يحتاج فرق دقيق. هذا فرق دقيق. الورع تورع الحرام والزهد فيه التفصيل هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أحسن الله إليكم. يقول ابن الشاطبي رحمه الله وما زلنا في البدع الإضافية قال وفي الترمذي أو غيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت في رأس العلم؟ قال وما رأس العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فما صنعت في حقه؟ قال ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. ثم تعال أعلمك ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. وش تستفيد الحديث تتكلم عليه؟

فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعدهم الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد وهو بدعة، قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. قال ايش عاد كبر سطرين صلى الله عليك. قال ابن رشد الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث، وأول من أحدثه شيء بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر، فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشرفة بعد جلوس على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام بن عبد الملك. كيف الأذان في المشرفة؟ كان مرتفع. ها؟ وأنا في المسجد؟ نعم. ها؟ إيه؟ هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما سمعنا بهذا. سعد صلى الله عليك. قال وأول من أحدثه شيخ بن عبد الملك أي الأذان بين يدي الإمام، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر، فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة هم يأذنون بلده إذا جاء النبي أذن، وكانوا ثلاثة كانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة. أحتاج إلى طرف على هذا بعد راجع الحديث هذا بعد إن شاء الله يراجع هذا كلام غريب هذا. وفق الله جميع طاعته.